لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتع علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث والثلاثون في سلسلة دروس رياض الصالحين. وقد بدأنا في الأسبوع الماضي بشرح الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن صهيب الرومي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتضمن قصة الغلام الذي كان يتعلم السحر على يد ساحر مسخر بملك جبار يأمر الناس بالجحود بالله سبحانه وتعالى والابتعاد عن دين الحق، وكيف أن الله عز وجل هدى هذا الغلام على يد راهب كان يختلف إليه في طريقه إلى آخر القصة. تحدثنا في درسنا الماضي في نقطتين تتعلقان بهذا الحديث. الأولى من هنا موضوع السحر، وهل هو حقيقة أم لا؟ الثانية الرهبانية وحكم الدين الحق فيها قديما وحديثا. وقد أوضحنا آنذاك أن السحر حقيقة، لكن ما معنى حقيقة؟ أي أنها شيء موجود والذهن لا مجال له في إنكاره، ولكن هذه الحقيقة كسائر الموجودات الأخرى لا تأثير لها قط، وإنما المؤثر هو الله عز وجل. وقد جعل الله هذا السحر كجراثيم مرض من الأمراض، كأي مصيبة من المصائب، كقوة إنسان يسلطها الله على إنسان آخر، جعلها الله جنودا يسخرها لما يشاء وفي حدود ما يريد. وهذا ما يجب اعتقاده على كل إنسان. يسألني بعض الإخوة في هذا الصدد أسئلة تهدف إلى أن أشرح لهم شيء عن السحر، وما الفرق بينه وبين التنويم المغناطيسي، وهل اللذين يعلمان الناس السحر ملكان أم غير ملكين، وهل للإنسان أن يتخلص من السحر بالوسائل المعروفة اليوم؟ كل هذا يخرج عن موضوع درسنا. نريد أن نثبت العقيدة الإيمانية التي ينبغي أن نكون رقباء عليها، وهي: هل كلمة سحر عبارة عن وهم يجري على ألسنة بعض الناس، يعني كلمة لا معنى لها؟ قلنا لا، هذه الكلمة لها معنى، كما إذا قال الإنسان مثلا فيروس الحمى موجود أكيد، مثلا فيروس الإيدز هذا المرض الجديد موجود أكيد، أي مرض من الأمراض موجود، كذلك هذا. وهذا أمر من أمور العقيدة. لماذا؟ لأن القرآن تحدث عن السحر وأنبأنا أن هنالك فجرة وكثرة كانوا يعتمدون على السحر في خداع الناس وإبعادهم عن الحق. إذا لا يسعنا، ونحن نؤمن بكتاب الله عز وجل، إلا أن نعترف بأن هذا الشيء موجود. لكن في الوقت ذاته ينبغي أن نعلم أن كل الجراثيم المختلفة للأمراض وكل الأسباب الطبيعية المنثورة في العالم لا شيء صفر تماما علميا وبالتالي دينيا، وإنما المؤثر هو الله عز وجل، كذلك السحر. أما هذه الأبحاث الثانية فلا نستطيع أن نفتح مجالا لها لأنها بحوث ذي يعني ذات شجون، وفتح المجال لها يتسلسل إلى مسائل كثيرة لسنا بسبب منها ولسنا مختصين في هذا الأمر قط. نعم، إذا نتابع درسنا في شرح هذا الحديث العظيم الذي يرويه مسلم والإمام أحمد والترمذي وآخرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا داعي إلى أن نعود فنقرأ نفس الحديث الطويل مرة أخرى، وقد قرأناه. وأحسب أن كثيرا من الإخوة الذين يحضرون هذا الدرس تتوافر لديهم يعني كتب الحديث، وإن لم يتوافر جميعها فرياض الصالحين كتاب ينبغي أن لا يخلو منه بيت مسلم. نعم، فبإمكان أي منا أن يرجع فيما بعد إلى نفس الحديث. بقي من الحديث نقطتان اثنتان أيضا، شرحنا نقطتين بقيت نقطتان. الأولى منهما موضوع هذه الخوارق العجيبة المتكررة، فقد رأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنبأ أن هذا الغلام دعا الله عز وجل فشفي الأعمى الذي كان يخشى مجلس الملك، شفي وأبصر، وهي خارقة ولا ريب. ولاحظنا أن رسول الله، وأقول رسول الله حتى تعلموا أن هذا الكلام إنما تلقيناه من خلال حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الرجل رمى بحجر ذلك السبع الضار فما أخطأه وقتله، وهي أخرى خارقة. ولاحظنا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبأنا أن هذا الملك الجبار أرسل الغلام مع بعض من حاشيته إلى شاهق جبل ليتهددوه وينذروه أن يكفر بالله عز وجل، وإلا فقد أمرهم بأن يجندلوه ويقذفوا به من أعلى ذلك الجبل. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبانا أن هذا الغلام دعا ربه فاهتز الجبل بأولئك الرجال فتساقطوا جميعا وماتوا، ونزل آمنا مطمئنا إلى بيته. هذه خارقة. الخارقة الأخرى أن هذا الجبار عهد بحاشية أخرى من رجاله، عهد بهذا الغلام إلى حاشية أخرى من رجاله وأمرهم أن يتوسطوه في البحر عن طريق قارب صغير، فإن لم يرجع عن إيمانه بالله فقد أمرهم أن يغرقوه. ولكن رأينا بخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السفينة غرقت بأولئك الرجال ونجا الغلام وعاد أدراجه. ثم رأيناه يقول إنك لا تستطيع أن تقتلني قط بأي وسيلة من الوسائل إلا بالوسيلة التالية. وهنا نجد انفسنا امام النقطة الثانية التي نريد ان نشرحها في هذا الدرس. ما هي؟ هي هذا الصبر العجيب الذي صبره هذا الغلام دون ان يجبره على هذا الصبر شيء الا الانتصار لدين الله عز وجل. التضحية بالنفس وبالروح في سبيل ان ينتشر دين الله عز وجل من اقرب طريق، وفي سبيل ان يتنبه العقلاء جميعا الى ان الله هو الحق، وان الايمان به هو الذي يقتضيه عقل العقلاء ووعي الواعين وعلم العلماء. فنبدأ بالنقطة الأولى، هذه الخوارق أكرر بكل مناسبة فأقول يعني ما موقفنا منها إن ناقشنا فيها ملحد وإن جادلنا فيها جاحد باسم العلم. ماذا نقول؟ أقول لكم ما أقوله مرارا وربما أزيد الآن قليلا أيضا. هذا المناقش أحد رجلين، إما أنه ملحد بالله عز وجل جاحد بوجوده أو مؤمن به. فإن كان هذا الإنسان مؤمنا بالله عز وجل، وأبدأ بهذه الحالة الثانية، إن كان مؤمنا بالله سبحانه فقولوا لهذا المناقش إنه متناقض مع نفسه ومضطرب في سير فكره ومنهجه العقلاني. لأن الإيمان بالله عز وجل ما معناه؟ معناه اليقين العقلي المدعوم بالحجج العلمية أن خالق الأسباب والمسببات والمتصرف فيها هو الله الواحد الأحد. وهذا معنى أن الله قيوم السماوات والأرض، أي القائم بأمر المخلوقات أجمع لحظة كلحظة، بحيث إن تخلى عن هذه المكونات تناثرت وعادت أنكاسا وبطل هذا النظام الذي نراه قائم. هذا معنى الإيمان بالله. فإذا صدق هذا المجادل في أنه مؤمنا بالله فإن إيمانه بالله يقتضيه أن يعلم أنه لا يوجد مفتاح لضبط أنظمة الكون وتجنيدها على حالة من الحالات إلا مفتاح واحد، هو مفتاح الحكم الرباني والقرار الإلهي والأمر التكويني الذي يعبر عنه بكم. نعم، هذا هو مقتضى إيمان هذا الإنسان بالله. بقي إذا أخبرنا بخارقة تتنافى مع النظام الكوني السائد، بقي أن ننظر إلى المصدر الذي وردنا منه هذا الخبر، لعل هذا المصدر لا يرقى إلى المنهج العلمي في الخبر الذي يورث العقل يقينا، عندئذ لا نصدقه. ولكن إذا ورد هذا الخبر من طريق جازم قطعي وهو الطريق المتواتر كما شرحنا مرارا، فعندئذ لا مناص من قبول الخبر. وقد عرفنا ونحن مؤمنون بالله أنه هو خالق القوى والقدر وخالق الأسباب والمسببات وموجد الرابطة فيما بينها اذا انتهى الاشكال، انتهى الاشكال. غاية ما هنالك ان نظام الباري عز وجل الذي جعله سنة في الكائنات، هذا النظام اشبه ما يكون، نضرب مثلا مقربا للعقول، اشبه ما يكون بالقانون الدوري الذي يفرضه الحاكم او رئيس الدولة في دولة من الدول، قانون دوري نقرأه ونتبينه ونتوقعه ونعلمه. اما هذه الخوارق التي تنبعث هنا وهناك بين حين واخر فهي اشبه ما تكون بالاحكام العرفية. اضرب مثلا مقربا، الاحكام العرفية واردة والقانون الدوري السائد ايضا هو وارد واصيل، والرجل من افراد الشعب يتعامل مع القانون الوارد مع القانون الدوري الطبيعي الذي يقرأه في القانون الجنايات والقانون المدني وغير ذلك ربما، ويعلم ما الذي سيحصل لفلان ان فعل كذا وبماذا يعاقب فلان وكيف ان فلانا ان فعل كذا فلا حرج عليه. هذا معنى تفاعل الانسان مع القانون الدوري الذي ألفه وتعود عليه في هذا المجتمع. لكن هذا الانسان ان سئل هل ممكن لرئيس الدولة ان يوقف هذا القانون ام لا، يقول نعم ممكن. طيب يعلن قانون الاحوال العرفية، يمكن نعم ممكن، وقانون الاحوال العرفية ليس له حد. وبموجب اعلان هذا القانون يمكن ان يقع كل شيء مما قد يفاجأ به المواطن. هذا معروف في مملكة الله عز وجل فيما يتعلق بنظام الكون الذي اقامه. هنالك نظامان اثنان، نظام دوري سائد هي سنة الله عز وجل في الكون من تقلب الفلك وحركته وانقسام الزمان الى سنة وشهر وليل ونهار وضياء وظلام، وانقسام السنة الى ربيع وصيف وخريف وشتاء والى اخر ما هنالك، وظهور عالم الاسباب والمسببات وتسييرها على المنهج النظامي الذي اقامه الله. هذا هو النظام الدوري. لكن الى جانب هذا النظام الدوري ماذا يوجد؟ يوجد ما يشبه ما سميناه او ما يسمى بالاحكام العرفية عند الطوارئ. هنالك هذا النظام ايضا خبأه الله لحينه ويظهره عندما تقتضي الحكمة ذلك بين حين وآخر. وما أكثر الحكم التي تقتضي هذا، تلك هي الخوارق التي قرأناها في كتاب الله عز وجل والتي وقفنا عليها في أحداث التاريخ الماضي والتي تقع بين الحين والآخر في عصرنا الحاضر أيضا. نعم. فما الغرابة في أن يكون للخالق عز وجل نظامان في خليقته، نظاما مستمرا سائدا نتوقعه ونألفه، ونظام آخر عرفي يظهر في حالات طارئة ولحكم الله أعلم بها وربما أعلمنا ببعضها أيضا. نعم. ما الغرابة؟ هذا الكلام يقال لمن؟ لمن يؤمن بالله عز وجل فهذا الانسان اما انه كاذب في قوله هو مؤمن، او انه صادق ولكنه جاهل. وهذا القدر من الحديث معه كفيلا بان يوقظه من جهله ويرقى به الى سدة العلم. الحالة الثانية ان يكون هذا المناقش انسانا غير مؤمن بالله عز وجل ويناقشنا في هذه الخوارق، كما قلت لكم في الامس يناقشنا بحادثة الطوفان ويسميها سلفا حادثة اسطورية خرافية يعني. نعم، ان كان هذا الذي يناقشنا من هذا القبيل فقولوا له ان من ابسط قواعد علم يسمى علم المناظرة، وهذا العلم حكم بين العقلاء اجمع على اختلاف اديانهم ومللهم ونحلهم، من ابسط قواعد علم المناظرة اذا وقع جدل بين طرفين ان يقف الطرفان على ارض واحدة، ان يكون بين المتناقشين قاسم مشترك. فاذا لم يكن بينهما قاسم مشترك فمن لا اقول من العبث بل من الجنون ان يدلي هذا بحجته ويقذف بها الى ذاك، ويبني ذاك بحجته ويقصد بها الى هذا وليس بينهما جسر واصل ابدا. هذا جنون. الذي لا يؤمن بالخالق بمنظم الكون ومرسي قواعده وقوانينه كيف وباي عقل يناقش المؤمن بخالق الكون والمؤمن بأن لهذا النظام منظما ومسيرا؟ كيف؟ كيف يقول الملحد للمؤمن؟ أنا لا أتصور هذه الخوارق، هي ليست حقيقة علمية، ويستند في هذا الإنكار إلى ماذا؟ إلى جحوده بالله عز وجل. هو يغرس كلامه هذا في تربة الإلحاد، ويريد من المؤمن الذي يقف على أرضية إيمانية بالله عز وجل أن ينغض له الرأس ويصدقه فيما يقول، نعم، اعتمادا على الأرضية ذاتها التي يقف عليها الملحد. الأرضية مختلفة، ذاك ينطلق في استشكاله من إلحاده، أما هذا فينطلق من عدم استشكاله أو إلى عدم استشكاله وإلى طمأنينته ويقينه من إيمانه بالله عز وجل. كي صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب، لا يمكن ان يلتقيا. نعم، احد الشخصين يعتقد انه الان يمر في وقت الليل وانه يعيش في منتصف الليل، والثاني موقن انه يعيش في رابعة النهار. نعم، والاول يقول نعم، الاول يقول نعم هذه نجوم الليل وهي متفقة مع طبيعة الليل ومتفقة مع نظام الليل. الاخر يقول لا، انا لا اؤمن وانت ترى شيئا وهميا، كل هذه اساطير تتجلى امام ناظريك وهما وخيالا. نعم، فيتصور ان المناقش استمرت بين هذين الشخصين دهرا كاملا، هل يمكن ان يلتقيا؟ منطلق الاول ان الدنيا نهار، ومنطلق الثاني ان الدنيا ليل، ما مستحيل، لكن كيف يمكن ان يلتقيا؟ اذا عدنا توحدنا المنطلق عندئذ نعلم. فهذا الانسان، واقول دائما الملحد، من العبث ان نزل جنونه وان نناقشه ونحن مؤمنون طمعا في ان يخضع لما امنا به وهو ملحد. هذا الشيء لا يمكن. ولكن اذا اردت ان تكون منطقيا فعد به الى مرضه الاول، وهو مرض بحوده بالله سبحانه وتعالى. فاذا عالجت بحوده بالله وامن بالله عز وجل انتهى هذا الامر نهائي. ومع ذلك فانا اقول، انا في بعض الاحيان اقرأ كلاما لهؤلاء الذين ينكرون الخوارق التي تأتي عبر طرق علمية يقينية، اولئك الذين ينكرونها ويعدونها اساطير. كثيرا ما اقرأ حججهم فامر على كلام يعني يبعث في الضحك غصبا وعنوة واختيارا، واني والله لا اتصور ان هؤلاء يعانون من نوع من الحمق ما بعده. عندما يقول احدهم مثلا ان الطوفان الذي انبأ الله به وهم خرافي. لماذا اخي خرافي؟ قال لان الدنيا لو فرضنا انها امتلأت فعلا بالمياه الغامرة التي وصلت الى قمم الجبال، ثم ان الارض جفت لابد انها تبخرت. هذا الماء الذي تبخر وتصاعد الى الجو يقول العلم لابد ان يهبط مرة اخرى. اذا لابد ان تعاني الارض من مثل او قريب من ذلك الطوفان فيما بعد. اين سيذهب هذا الماء؟ ولذلك هذا غير معقول. انظروا، يحاكم خبر الله عز وجل الى محكمة يسميها علمية، ويكذب بهذه المحكمة خبر الله عز وجل. ما هي هذه المحكمة؟ ممثلة من نظام الله، يحكم بالكذب على خبر الله اعتمادا على محكمة علمية تتمثل في ماذا؟ نظام الله عز وجل. بأحمق. طيب قانون التبخر ثم تقاطر البخار مرة ثانية وتحوله الى ماء، من اين اخذته؟ ومن الذي وضعه؟ من الذي جعله؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. افتجعل خبر الله وخلقه وفعله لما يشاء محكوما بالنظام المستمر، اي محكوما بغبائك الذي صار وراء نظام مستمر؟ فتخيل ان هذا النظام المستمر قد يعني سمر بمسمار ولم يعد قابلا لاي تغيير ولا تبديل. الخالق الذي وضع قانون الامطار يحبس هذا القانون عندما يشاء ولسنوات طويلة، والذي جعل الارض هادئة تحت اقدام الناس يطمئن الناس عندما يسيرون عليها انهم يسيرون على يابسة وانهم لن يغرقوا في اليابسة، يبدل الله هذا النظام عندما يشاء، واذا باحدهم ينظر ليجد ان اليابسة تحولت الى يم متلاطم. نعم. الاله الذي ارسى قانون المياه التي تفيض بها البحار الى جانب اليابسة قادر ان يجفف هذه المياه كلها، واذا بها قد اصبحت يبسة. الاله الذي جعل لينابيع الارض نظاما. نعم، وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. قادر ان يذهب بهذا الماء. يقول هذا العالم الغبي، عالم الاحمق، هذا الاحمق الغبي يقول لا، المياه موجودة في جوف الارض، وبما انها موجودة وبما انها لم تصعد الى ظاهر الارض وبما انها في داخل الارض لا توجد الشروط العلمية لتدخلها، اذا فهي ينبغي ان تكون موجودة. انت تستند في كلامك هذا على شيء هو حكم الله، تحتج بحكم الله المستمر على بطلان حكم الله العرفي. أليس هذا غباء؟ نعم. الباري سبحانه وتعالى كما خلق الماء من لا شيء يعيده إلى لا شيء. الباري سبحانه وتعالى بطلان قطر السماء وينابيع الأرض بمقدار عندما يشاء يجعل من هذا القوت بلاء مداهما، نعم، ينهي الحياة من على وجه الأرض أجمع عندما يشاء. نعم، والأمر أمر الله وليس قوانين علمية نيفة عمياء، أمر الله. وانظروا إلى هذا المعنى كم يتجلى في الحوار القصير الذي جرى بين نوح وابنه، وابنه كان منحرفا عن خطة أبيه. نعم، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ماذا أجابه الولد من منطلق الغباء ذاته؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أي إنها الطبيعة، ولسوف أفر من غضب الطبيعة إلى حسن الطبيعة، سأفر من غضب الطبيعة المتمثل في الطوفان إلى حسن الطبيعة المتمثل في قمم الجبال. ولعل نفس الغباء أدركه فتصور أن الطوفان لا يمكن أن يرقى مهما رقى إلى قمم الجبال. ماذا أجابه نوح؟ ماذا أجابه من منطلق علم الله عز وجل وحكمه في خلقته؟ قال لا عاصم اليوم من أمر الله. ما قال من الطوفان، ما قال من الطبيعة، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. كأنه يقول له الكلام الذي نقوله الآن لهؤلاء الأغبياء، إنك لغافل، إنك لمقجوع، إن الحكم ليس حكم حجارة ولا سحب ولا أرض تتفجر بينابيع. هذه كلها محكومون، كل هذه الصور صور لجنود تنفذ حكما لحاكم آخر هو الله. نعم، فأنت الآن لست أمام الطبيعة حتى تفر منها إليها، وإنما أنت أمام أمر صادر من الله. لذلك قال لا عاصم اليوم من أمر الله. وإذا كان الفرار من أمر الله لا من الطبيعة، فإلى أين يكون؟ إلى الله. الفرار من أمر الله يكون إلى رحمة الله. لذلك قال إلا من رحم. انتهى الحوار بهذه الكلمات، ثم أسدل البيان الإلهي الستر على هذه الحادثة فقال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نعم، انظروا إلى الغباء الذي يترجم عن نفسه وهو يلوك ويمضغ نظام الله الذي عودنا عليه، ويقيد سلطان الله بنظام الله. انظروا إلى هذا الغباء، وضعوا إلى جانبه قول الله عز وجل الذي نصل إليه عندما شاء أن تنتهي هذه الحادثة الفريدة من نوعها في التاريخ كله. اتجه الامر الرباني الى الطبيعة، ان صح التعبير، الى الكون كله. ما هو هذا الامر؟ وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي، وقيل يا ارض ابلعي ماءك، ما قال جفف، ابلعي ماءك، ويا سماء اقلعي، وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجود. هذا هو امر الله عز وجل. لكن ماذا تقول عن انسان يتخبط في ظلام دامس وقد فقد السراج الذي يتبين به مواطئ قدميه؟ مشكلته في انه لا يمسك سراجا يتبين به طريقه. ليست مشكلته مشكلة الجبل الذي لا نلتقي معه على خط واحد. نعم، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا الغلام وعمله العجيب الذي قام به يعلمنا هذا الغلام كيف يكون الانتصار لدين الله، وكيف يكون خط الانتصار لدين الله بعيدا عن خط الانتقام للنفس، وبعيدا عن خط حظ النفس المجلل والمغطى بالانتصار لدين الله. هذا الغلام اتاه الله قدرة عجيبة كما رأيتم، يدعو فيستجاب لدعائه. كان ممكن جدا بحسب ما رأينا ان ينجو من القتل، ومهما فعل الملك كما نجا في المرة الاولى والثانية ينجو، واضح الموضوع. بل كان من اليسير عليه كما دعا على تلك الحاشية التي اصطحبته الى شاهق الجبل ثم اصطحبت ان يستجيب. لكن هذا الشاب لو فعل ذلك يكون قد انتصر لنفسه، ويكون قد شفى غليل قلبه فقط، انتهى الامر. وما الذي يحدث بعد ذلك؟ يحدث كما يحدث عادة عندما يموت اي جبار من الجبابرة، يخلفه ابنه، يخلفه وريثه. نعم، ويسير المنوال على النحو ذاته. ولكن هدف هذا الغلام او هذا الشاب ان يسري الايمان من اقرب طريق الى افئدة وعقول عامة الناس في تلك البلدة، او اولئك الذين يعيشون تحت سلطان هذا الملك الجبار. سبيل الى ذلك ما هو؟ إذا كان سبيل إلى ذلك، أو إذا كان أقرب السبل إلى ذلك، أن يموت ميتة تنبه للعقول الحرة أن دين هذا الغلام حق، وأن الله حق، وأن الملك على دين باطل، وأنه يكره الناس على خطأ. إذا كانت هذه الميتة هي الكثير بأن يسري الإيمان في عقول الناس فليمت، وما أهون حياته عليه في سبيل أن يجعلها لسانا بينا يدخل الإيمان في عقول الناس وأفئدتهم. وتلك هي المناسبة التي جعلت الإمام النووي يسوق لنا هذا الحديث في باب الصبر، باب الصبر. والتضحية لا تكون إلا عن طريق الصبر، والأمر ليس دليلا على الصبر فقط، بل دليلا أيضا على أن السعي من أجل إدخال الهداية في قلوب الناس لا يكون سعيا صحيحا البتة إلا عندما يكون خالصا خلوصا تاما عن حبوب النفس. وبمقدار ما يكون العمل الإيماني والدعوة إلى الله عز وجل معجونة او ممزوجة بحبوب النفس واهوائها فبمقدار ذلك فان الطريق يلقى تضاريس ويلقى عقبات وانحرافات تقطع الداعي عن الوصول الى هدفه. هذا المعنى من ابرز ما يتمثل في هذا الحديث الشريف وفي عمل هذا الشاب. ماذا صنع؟ لعل بعضا منا ما كانوا في الدرس الماضي. قال للملك انك لن تقتله الا اذا اتبعت تعليماتي. قال له ما هي تعليماتي؟ كيف؟ يريد ان يقتله. لاحظ ان الشاب عن عينك بديه وهو يملك ان يتخلص منه، ربما يملك ان يدعو الله عليه فيميته كما امات تلك الحاشية. قال له تأخذ سهما من كنانك من الوعاء الذي فيه سهام وتضع هذا السهم في كبد القوس في منتصف القوس وتصلبني اي ترفعني حيا على خشبة عالية وتجمع الناس جميعا على صعيد واحد. لاحظ تجمع الناس كلهم على صعيد واحد تصلبني على هذه الخشبة امامه تأخذ سهما من كنانتي وتضعها في كبد قوسي وتوجه هذا القوس الي وتقول بسم الله رب الغلام، بسم الله رب الغلام، بهذه الطريقة سأقتل. وفعل الرجل ذلك. ألم تكن حياته عزيزة عليه؟ كانت عزيزة عليه، نعم، حياة حياة في كل إنسان قيمتها واحدة، ولكن هذا الإنسان ضرب المثل بالطريق الصافي السائر السليم إلى بث الدعوة إلى الله عز وجل وتنبيه العقول الغافلة إلى الحق. فعل الملك ذلك وهو لا يعلم ما الذي سيقع فيما بعد ونادى بأعلى صوته بسم الله رب الغلام ووقفته بالسهم. فما أخطأ السهم صبغ هذا الغلام وحرك واحد وضع الغلام يده على الصبغة ووقع ميتا. نتيجة ذلك أن الناس كلهم المجتمعين عرفوا وأعلموا علم اليقين بأن الحق هو ما كان عليه هذا الغلام وأنه كان على يقين علمي في الدين الحق وأن الملك ضال مضل وما كان منهم إلا أن أعلنوا وصاحوا جميعا آمنا برب الغلام، لا سيما بعد أن علموا أن هذا الغلام لم يموت بجهود كثيرة وبمساعي كثيرة وبخوارق عجيبة، لم يموت ومات الآن بهذه الطريقة. فدخل الجميع في دين الله عز وجل أفواجا. هذه هي النقطة الثانية أيها الإخوة. وأخيرا نقف أمام مظهر آخر للصبر، صبر هؤلاء المؤمنين على إيمانهم، صبر هؤلاء الذين وقعوا على ضالتهم بعد أن تخبطوا في كثير من الظلام، صبر عجيب. فقد رأينا فيما أخبرنا رسول الله أن هذا الجبار قد أخذ منه الغضب ما أخذه وأمر بشق الأخاديد في سكك المدينة وشوارعها الرئيسية وأمر بجمع كل من غير دينه وآمن بالله الواحد الأحد، أمر به أن يعمل حملا على الكفر فإن أبى زج به في نار لاهبة في هذه الأخاديد. وصبر هؤلاء الناس على ذلك وربما كان فيهم من ترخص لنفسه الآية القرآنية تقول إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان. ولكن المصطفى يخبرنا عن خارطة أخرى في خاتمة هذا الحديث، يخبرنا عن امرأة أتي بها وقد آمنت بالله وسعدت عقلا وعاطفة بإيمانها بالخالق عز وجل، والفطرة تنتشي بالإيمان أيها الإخوة، فيصعب بعد أن عثرت هذه الفطرة الظمأة على شرابها العذب، من الصعب أن تجتذب هذه الفطرة عن شرابها العذب بعد طول الظمأ. أتي بهذه المرأة وقد حملت حملا على الكفر وعلى يدها طفل، فلجلجت واضطرب موقفها، ولعل السبب كما قال البعض ليس الخوف على نفسها وإنما الخوف على طفلها. وعلماء التربية يقولون إن عاطفة الأمومة أقوى من عاطفة النفس الإنسان، بعد تجارب أجريها تبين أن عاطفة الأم على وليدها أكثر من عاطفتها على نفسها. الطفل هذا يبدأ ماذا تصنع به؟ لعل الشيء الذي صورها هو الخوف على الطفل، ولما كان الخوف على الطفل هو الذي جعلها تتوقف وتقدم رجلا وتؤخر أخرى ولا تريد أن تكفر، أنطق الله هذا الطفل وصدق رسوله، أنطق الله هذا الطفل، قال يا أمه قعي فإنك على الحق. نعم قعي، هذه الكلمة منها رفع حاجز الخوف عن قلبه، هذه الكلمة منها أنهى عهد الاضطراب في عواطفها، هذه الكلمة منها أنهى هذا الميزان الذي كان يتحكم، ميزان الأمومة الذي كان يتحكم بعواطفها، وألقت بنفسها في هذا الدرام. الصورة شيء والواقع الذي يكمن خلف هذه اللحظة شيء آخر. نعم هذا هو يعني كلامنا حول النقاط الأربع التي يعني يدور عليها هذا الحديث النبوي الشريف، ولعلنا ذكرنا ذلك باختصار ولعل هذا القدر كاف في شرح هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليه وفرقنا عليه ولا تجعل حوائجنا الا اليك. اللهم املأ افئدتنا حبا لك واملأ عقولنا بنور الهداية والايمان بك يا رب العالمين، واجعلنا من الهادين المهديين يا اكرم الاكرمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم عاملنا بما أنت له أهل من الصفح والكرم والغفران، ولا تعاملنا بما نحن له أهل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تولنا وعبادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأبدل يا مولانا يا أرحم الراحمين عسر هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، وأحسن خلاص المسجونين، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.